السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له مرتبه محمد عابد السندي الباب الثاني في الأنجاس وتطهيرها، قال الإمام: وأخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. الحديث صحيح مسلسل في أصح الأسانيد، أو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعنه مالك، والحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء، ولفظه: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 من إناء، هنا من إناء. ورواه مسلم والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث دليل على غلظ نجاسة سؤر الكلاب، وأن تطهير نجاسة سؤر الكلب بالغسل 7 مرات، وكما سيأتي في تفصيل أزيد من هذا. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حديث هو نفس الحديث السابق، لكن هنا رواه الشافعي عن سفيان ابن عيينة، ولم يرويه أحد من أصحاب الكتب الستة من طريق سفيان ابن عيينة، وقد رواه أحمد عن ابن عيينة به وفيه 7 غسلات، فليغسله 7 غسلات بدل 7 مرات. قال: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين، أبي بكر محمد سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب. الحديث رواه مسلم من طريق أو عن زهير بن حرب عن ابن علية عن هشام بن حسان عن ابن سيرين به، وفيه أولاهن بالتراب بدون شك. ورواه أيضا من حديث عبد الله بن مغفل، رواه مسلم من هذا الحديث من حديث عبد الله بن مغفل، وفيه: فعفروه وعفروه 8 بالتراب. ولعل الشك في رواية الشافعي هنا من أيوب بن أبي تميم عن ابن سيرين، فإن هشام بن حسان رواها عن ابن سيرين كما عند مسلم بدون شك، وهشام بن حسان أثبت من أيوب في ابن سيرين، وقد قال الحافظ فتح الباري: وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وكذا في رواية أبي رافع عند الدارقطني انتهى من فتح الباري. والحديث رواه أبو داود من حديث قتادة عن محمد يعني ابن سيرين وفيه السابعة فليغسله 7 مرات والسابعة بالتراب أو عفروه 7 بالتراب. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن مغفل مثل حديث مسلم وكذا ابن ماجه من حديث ابن مغفل. إذن هذا الحديث ورد من حديث أبي هريرة وفيه فليغسله 7 مرات أولاهن أو أخرهن بالتراب، وفي حديث ابن مغفل وعفروه 8 بالتراب، واللفظ الآخر وفيه 7 عفروه 7 بالتراب. والجمع بين هذه الألفاظ هو أن تكون وهو الراجح أولاهن بالتراب، وفي لفظ عفروه 8 بالتراب ليس يعني 8 ترتيبا أو غسلة 8، وكذلك في رواية 7 ليس معنى ذلك أن تكون 7 من حيث الترتيب، وإنما عفروه 8 أو 7 وهي الراجح أنها 8 بالتراب، وتكون هذه غسلة دون عد 7 الأخرى، فتكون الأولى الراجحة لأنه لو كانت الآخرة ترابا لاحتاج إلى غسله مرة أخرى فتصير الغسلات 9، ولم يرد هذا العدد في أي رواية من روايات هذا الحديث. وهذا كما ذكرنا دليل على غلظة نجاسة الكلاب أو سؤر الكلاب، وإذا ولغ ولوغ الكلب أن يدخل لسانه في الماء ليرتوي، فإن الكلب لا يشرب شرب سائر الحيوان بشفتيه مصا، إنما يدخل لسانه ويلغه أن يدخله ويرفعه حتى يروى. فإذا ولغ الكلب أي إذا أدخل لسانه في الإناء صار الإناء نجسا بسؤر الكلب، ولا يطهر هذا الإناء إلا بغسله 7 مرات، ويتقدم ذلك غسلة بالتراب، فإن التراب طهور يزيل آثار نجاسة سؤر الكلب وما فيها من مضر كما يقال في زماننا هذا، سؤر الكلب به ميكروب أو نحو ذلك لا يزيله ولا يذهب به إلا التراب، وهذه حكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال فهذا أمر تعبدي، لكن يظهر منه غلظ نجاسة سؤر الكلب. وهذا الحكم وهو غسل الإناء 7 مرات خاص بالأواني، خاص بالأواني، فإذا لمس الكلب أو عض الكلب أو أمسك بفيه ثوبا أو يد إنسان لا يحتاج لتطهيرها إلا الغسل 7، فإن الغسل 7 و8 بالتراب، هذا خاص بالأواني، يكفي في ذلك إزالة آثار لعاب الكلب، فلعابه نجس ويزول ذلك بغسله 1، لكن التسبيع والتطريب في الأواني، منهم من قال إن العدد هذا تعبدي، ومنهم من قال إنه لبيان غلظ نجاسة الكلب وأنها لا تطهر أو لا يطهر الإناء من سؤر الكلب ولعاب الكلب إلا بغسله 7 مرات إحداهن بالتراب أو 1 بالتراب. هذا بالنسبة لسؤر الكلب وهو نجس باتفاق الأئمة، لكن هل بدنه نجس؟ هل إذا لامس الكلب ببدنه بظهره بذنبه برجله شيئا فإنه ينجسه، الظاهر أنه لا ينجس إلا اللعاب والعرق، إن كان به عرق فإنه ينجس، وكذلك إن كان جسده يابسا ولامسه مائع كيد مبلولة أو ثوب مبلول فإن ذلك يتنجس، لأن الكلب يصيب بدنه ويفلي بدنه بفمه فينتقل لعابه إلى سائر بدنه، فإذا جف لا تنتقل النجاسة إلا إذا كان رطبا، فإذا عرق الكلب أو كان قد نزل بماء وأصاب جسمه ماء فلامس هذا الماء ثوبا أو يد إنسان فإنه ينجس ويغسل، وكذلك إذا تساقط هذا الماء الذي في بدن الكلب في إناء فإنه يغسل 7 مرات والله أعلم. فأول النجاسات وأغلاظها نجاسة سؤر الكلب أو لعاب الكلب، سؤر الكلب ما يتبقى في الإناء بعد أن يلغ فيه بلسانه، ولعابه ما يسيل من فمه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن فاطمة عن أسماء، سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوجة هشام عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتهما رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. حديث رواه البخاري في كتاب الحيض من صحيحه، وفيه قالت أسماء سألت امرأة، وقد أبهم اسم المرأة في تلك الرواية، قال ابن حجر ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه، يعني حينما تقول أسماء سألت امرأة تعني نفسها كما في تصريح الرواية السابقة. والحديث رواه مسلم أيضا من طريق هشام، وأبو داود والترمذي من طريق ابن عيينة الشيخ الشافعي هنا، ولم يذكر أن أسماء هي السائلة، يعني أن امرأة سألت، وقال حديث حسن صحيح، ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد والبيهقي في السنن الكبرى. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر، هنا صرح بأنها زوجته، تقول سمعت جدتي، وصرحت أيضا بأن جدتها أسماء، قالت سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة فذكر مثله. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت سألت امرأة نعم، رواية مالك اللي رواه البخاري كما تقدم، سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي فيه. صحيح كما تقدم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. الإسناد ضعيف جدا، إبراهيم محمد بن أبي يحيى ضعيف جدا، لكن الحديث صح كما تقدم من حديث أسماء. وهذا الحديث فيه دلالة على نجاسة دم الحيض، وأن تطهيره يكون بالقرص أو بالحث، يعني إزالة الدم بالأظافر ثم تقرصه بالماء، أي تقرص موضع الدم بالماء ثم تغسله بعد ذلك. الأول تحته أي تزيل أثر الدم، ثم تقرصه قرصا بين أصابعها بالماء، ثم تغسله غسلا بعد ذلك، تنضحه أو ترشه. وحتى وإن بقي فيه آثار فقد فعلت ما أمرت به. هذا دليل أيضا على نجاسة دم الحيض، وهذا الدم دم الحيض والنفاس نجس بالاتفاق بخلاف سائر الدماء، فقد اختلف في نجاسة الدم، ولعله سيأتي حكم سائر الدماء إن شاء الله. قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، يعني ذيل الثياب، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. هذا الإسناد فيه لين لكن الحديث صحيح. محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم قال الحافظ عنه صدوق يخطئ، وأما محمد بن إبراهيم بن الحارث الثقة له أفراد كما ذكر الحافظ. وأم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هي حميدة كما قال الذهبي، وهي مقبولة الرواية إذا تبعت. والحديث رواه أبو داود من طريق مالك به، والترمذي كذلك، وقال عن أم ولد لإبراهيم عن أم سلمة وهو الصحيح، عن أم ولد لإبراهيم عن أم سلمة أن امرأته. ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن مالك به. وهذا الإسناد كما تقدم لين لضعف حفظ أو خطأ محمد بن عمارة، وكذلك جهالة حال أم ولد إبراهيم هذه، لكن يشهد له ما رواه أبو داود عن النفيلي وأحمد بن يونس قالا حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا، يعني إذا نزل المطر فرث ذلك النتن. قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها، يعني إن مررتم بتلك الطريق المنتنة أو القذرة هل تمرون بعد ذلك في طريق أطيب منها؟ قالت بلى. قال فهذه بهذه. ورواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن عيسى نحوه، وهذا إسناد صحيح وهو شاهد قوي لحديث الباب. حديث صحيح وفيه أن تطهير الثياب إذا أصابت نجاسة أنها تطهر إذا مرت هذه الثياب واحتكت بعد ذلك بأرض طيبة، فإن الطيبة والتراب يطهر ما تقدم، كما في حديث النعال: لو مضى إنسان في طريق فيها نجاسة بن عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى حتهما ثم صلى فيهما أو حكهما ثم صلى فيهما. فالتراب يطهر، وكذلك ثياب المرأة إن كانت تجر ذيلا فمرت بأرض منتنة أو أرض قذرة جاء بعدها أرض طيبة، فإن الطيبة تطهر ما تقدم من إصابتها من الأرض القذرة. قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بال أعرابي في المسجد فعجل الناس عليه، فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم وقال: صبوا عليه دلوا من ماء. الحديث صحيح، وفي كتاب الأم قال الشافعي: فنهاهم عنه قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فنهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يستقيم المعنى. وإن كان قوله فنهاهم عنه، الأمر والنهي إذا أطلق هكذا فإنه يتجه لمن له الأمر والنهي، أمر بكذا أو أمر بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هذا لا يحمل إلا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما ذكرنا في رواية الحديث في الأم فيه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي كله من طريق سفيان بن عيينة به كما عند الشافعي، ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد كذلك. وهذا الحديث فيه أن بول الإنسان البالغ نجس، وأن تطهير النجاسة نجاسة البول إذا كانت في الأرض أن يصب عليه الماء، وأن الجفاف ليس مطهرا، لأنه لو كان مطهرا لما كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بذنوب من ماء ويصبوه على البول. فهذا دليل على نجاسة البول إذا كان في الأرض، وأن تطهيره بورود الماء عليه. وفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، فإن ورود الماء على النجاسة كما في هذا الحديث أول ما يلامس أو أول ما يوافق من الماء النجاسة، فإنه يذهب بها ويغور إلى الأرض، ثم يأتي بعد ذلك بقية الماء الطاهر فيزيل الأثر ويكون أو تكون الأرض طاهرة. وهذا بخلاف كما ذكرنا ورود النجاسة، فإذا ورد البول على إناء فإنه ينجس كما تقدم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يغتسل فيه. وهذا دليل على نجاسة البول كما قلنا. هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء القليل، أما الماء الكثير فلا يحمل النجاسة، أو ورود الماء وورود الماء وورود الماء على النجاسة. قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، أي ضيقت أمرا واسعا، قول الله ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا يقول: ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ورحمة الله عز وجل واسعة ضيقها هذا الرجل. فقال: لقد تحجرت واسعا. قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد أعرابي، فكأنهم عجلوا عليه، يعني بدروه وأرادوا أن يهيجوه أو يهيجوه حتى يكف عن البول. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهاهم عن تهييجه وعن إزعاجه، وقال دعوه فإن تهييجه سيكون سبب انتشار النجاسة، فيقوم الرجل وهو يبول فتنتشر النجاسة، لكن دعوه حتى يفرغ. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بذنوب من ماء أو سجل من ماء. الذنوب أو السجل إذا كان بها ماء، فأهريق عليه أي على بول الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا، أي علموا الجاهل وكونوا على هدي التيسير لا التعسير. الحديث الصحيح رواه أبو داود عن أحمد بن عمرو بن الصرح وغيره عن سفيان الشيخ الشافعي هنا، وروى الترمذي عن ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن سفيان به، وروى النسائي عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عن سفيان به، ورواه ابن ماجه، والحديث أصله في الصحيحين كما تقدم في الحديث السابق لما عاجل الناس بالأعرابي فقال عليه الصلاة والسلام صب عليه دلوا من ماء. قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم ابن همام ابن الحارث عن عائشة. الظاهر أنه عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ كنت أفرك، وهذا المعنى صحيح وهو هذا الصحيح. فالحديث عن إبراهيم وهو إبراهيم التيمي، إبراهيم النخعي، عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم عن الأسود وهمام، ورواه أيضا من طريق حفص عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة، ورواه من طريق ابن عيينة وفيه قصة الضيف، من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عنها رضي الله عنها. وفيه زيادة فيصلي فيه، يعني كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه. ورواه أبو داود في كتاب الطهارة عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مع هذه الزيادة في أخيره فيصلي فيه. وراه الترمذي من طريق الأعمش عن هشام عن همام به وقال حسن صحيح. وراه النسائي وابن ماجه من طرق عن عائشة رضي الله عنها. وراه أحمد في مواضع كثيرة. قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه. تقدم الحديث السابق وهذه الزيادة عند مسلم ثم يصلي فيه. هذا الحديث فيه ليس فيه دلالة على نجاسة المني، وإنما استقذارا كما سيأتي، لأن المني أصل الإنسان ولا يكون أصل الإنسان نجسا. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن جريج كلاهما يخبره عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال في المني يصيب الثوب، قال أمطه عنك. قال أحدهما عمرو بن دينار أو ابن جريج قال أحدهما بعود أو إذخرة، أي أمته عنك بعود أو إذخرة، فإنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق. هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، وقد روى البيهقي وعبد الرزاق والبيهقي، وقال البيهقي هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه، يعني أميته عنك بعود أو إذخرة فإنما هو بمنزلة المخاط أو البصاق، هذا قول ابن عباس، وهذا هو الراجح أن المنية ليس نجسا وإنما يستقبر كما ذكرنا. قال أخبرنا ثقة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد قال أخبرني مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبا مسحه وإن كان يابسا حتى ثم صلى فيه. هذا في إسناده مبهم وإن كان بلفظ الثقة، والحديث أو هذا الأثر رواه البيهقي من طريق الشافعي به، وروى من طريق أخرى عن سعد أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه، وهذه الأثار تدل على أنهم لم يكونوا يرون نجاسة المني. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه إذا كان رطبا غسلته، وإن كان يابسا فركته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض أحاديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب ثوبه المني فتغسله، وإنه ليصلي فيه وإن بقع الماء فيه، أي ما زالت فيه الأثار. فكل هذا يدل على أن المني ليس نجسا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.